بروح امي طلعت، بس بشرط تعطيني شغله من عندك وحده. قلت له هيك هيك قلت قلت له لا ما اقدر انا. قبضني بغرفه يعني بها سلاح، بها سلاح نص اخمص وشربايه، بس غرفه يعني صغيره. قعدني بها عاد كتب ونجم تشاش يقول قال له لا اوفى اوفى علي يا عمي. حلفت له بالقران الكريم، قلت له نورا للنبي، قلت له انا ما عندي يعني ان شاء الله. فيقول ما عندي الشغلات، قلت له ايه؟ عاد مثل الصنده سوداء. شو يقول لك يعني هي مثل البوري. قال قام ضربني على زره. قلت له يعني شو تريد يعني؟ قلت له اعمل اقول لك يعني اخذ من عندي. قلت له بس انا ما اقدر. قال شوف احنا الشيء اللي نريد ناخذه والشيء اللي نريد من الكتله. يعني خلاص. لبيك يا أماه ولبيك يا أختاه، لبيك أيتها العفيفة الطاهرة. فوالله لن يهلأ لنا عيش، ولن يغمض لنا جفن، ولن يغمد لنا سيف، حتى نثأر لعرضكن وكرامتكن. ونعاهد الله يا كلب الروم بوش بأنه لن يقر لك قرار، ولن يهنأ جيشك بلذيذ عيش وطيب مقام، ما دام فينا عرق ينبض وقلب يقول للقوم إنها حرب صليبية ضد الإسلام، فيقولون لنا لا، بل هم دعاة تحرير وسلام. أي سلام هذا الذي تغتصب فيه النساء؟ يا إخوتي إنك العدو يا إخوتي، فسرى يدوي في السماء إخواتي، والكل شاهدني يكبرني الأسى ويقودني رجع العدو وجناحي. يا إخوتي إنك العدو إنك العدو، فسرى يدوي في السماء إخواتي، والكل شاهدني يكبرني الأسى ويقودني عجل يجر جناحي. ناديت أساد العقيدة والشرى، فوجدتهم في غفلة ومزاح. نصب الصليب على جبيني عنوة، والمجرمون تكالبوا لسفاحي. آه صرخت ولا مجيب، فأين هم أهل الملاحم يطلقون سراحي؟ أين الرجال؟ أما لديكم نخوة يا مسلمون تأججت راحي؟ يا مسلمون تأججت راحي. يا إخوتي إنك العدو يا راحي، فسرى يدوي في السماء إخواتي، والكل شاهدني يكبرني الأسى ويقودني عجل يجر جناحي. يا إخوتي إنك العدو إنك العدو، فسرى يدوي في السماء إخواتي، والكل شاهدني يكبرني الأسى ويقودني عجل يجر جناحي. حار عليكم تمرحون وأختكم في قبضة المتجبر السفاح. عار عليكم كيف يخدش عفتي جند الصليب ويعبثوا بوشاحي. فقوا قيود العار لا تتأخروا، وافدوا حمى الأعراض بالأرواح. إن لم تلبونا سنشكوكم إلى رب البرية فارق الإصباح. رب البرية فارق الإصباح. يا إخوتي إنك العدو الصباح فسرى يدوي في السماء واحي والكل شاهدني يكبر للأسى ويقودني عجل يدور جناحي يا إخوتي نكأ العدو جراحي فسرى يدوي في السماء نواحي والكل شاهدني يكبلني الأسى ويقودني علج يجر جناحي.